احمد الله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هذه حلقه جديده من كنوز السنه التي نقف مبهورين امام ما يقوله حبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، والذي ان اتبعناه ونفذنا ما قاله لنا لسعدنا واسعدنا رضي عنا في الدنيا والاخره. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، فاللهم لا تحرمنا من ان نشرب من يده الشريفة شربة من حوض الكوثر لا نظمأ بعدها ابدا، امين يا رب العالمين. اليوم يقص او يروي لنا انس رضي الله عنه عن المعصوم صلى الله عليه وسلم كلمات قليلة ولكنها ذات معاني عميقة، وتكتب بماء الذهب على صفحات التاريخ من باب سلامة المجتمع وسلامة الناس من الناس. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يا الله، كلمات بسيطة. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الإسلام الصافي ألا أتدخل في حياتك ولا أتدخل في حياتي، لأنني إذا تدخلت أنا في حياتك فقد شغلت نفسي بما لا يعنيني ولا يعود علي بالفائدة، وقد يعود علي بالضرر. لماذا؟ الفضول قتال، الفضول قتال. يعني ترى أنت سيارة غريبة تقف أمام بيت جارك، الشيطان يشغلك، سيارة من هذه؟ ومن جاء ضيف إلى جاري؟ وهل يا ترى جاء ليخطب ابنته؟ أم أن هناك مصلحة اقتصادية بينه وبينه؟ أم أن هناك فيه خطة معينة بينفذوها الاثنين؟ ويفضل بهذا المنطق يظل، يعني سبحان الله، يضرب أخماسا في أزداز ويشغل باله. فإذا انتهت الزيارة وقابل أخاه في المسجد، بدلا من أن يسأل عن صحته وحال أبنائه في الدراسة وظروفه إذا كان في ورطة أو في أزمة، يسأله: والله هو كان عندك زائر بالأمس يا فلان؟ ولا لا، نعم الحمد لله. وقريبك؟ لا حول الله، الرجل محرج في الإجابات. يعني مش قريبي، صديقك يعني. طيب بالله عليك أنت تستفيد إيه لو علمت ان هذا جاء لزيارتي؟ يمكن يا اخي هو لا يريد ان يطلعك على اسرار بيته. هل نستطيع الان ان نسر خطبة بناتنا في المجتمع الحالي الفضولي؟ يعني اسر الخطبة واعلن النكاح، اليس هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طيب، واحنا بنتبع الغرب في صغير الامر وكبيره، توصل تلاقي الان ام العروس وام العريس او كلاهما او الولد والبنت مصممين، يقول لك على لابد من دبلة الخطوبة. طب يعني هو لو خطبها من غير دبلة ولم يلبس دبلة في سبحان الله هذه الحلقة في الاصبع، ده دليل انه لم يطرق باب الخطبة والزواج. لا، ازاي؟ لازم الخطبة. وزي الغرب بالظبط، الغرب يقول الخطبة يلبس الدبلة في يده اليمين، وبعدين لما يعقد ينقلها الى اليد الشمال. شوف كما صنع اخواننا في الانسانيه في الغرب، احنا ماشيين وراهم زي سبحان. يا ويل الولد اللي هو خاطب ان يخلع الدبله، يا سلام، ده نظير شؤم ايه العائلات الشؤم اللي احنا داخلين فيها دي يا اخوانا؟ مش كده يعني؟ نحن نريد ان نرجع الى كتاب ربنا وشرع وهدي نبينا وكلام هذه الكنوز من السنة المطهرة، حتى لا نكون كالقردة التي تقلد. الله عاب على بني إسرائيل ومسخهم إلى قردة لتقليدهم. احنا مش عايزين نقلد، احنا عايزين نقلد الصحابة، نقلد السلف الصالح. يعني ما رأينا سيدنا علي يضع دبلة في يدي في إصبع فاطمة رضي الله عنها أم الحسنين، ولا عمر لما خطب أم كلثوم بنت علي وضع الدبلة في يد يمينه ونقلها يوم الزواج للشمال. إيه الكلام اللي إحنا بنألف وصارت حياتنا صور من المستحدثات الصعبة التي نثور من أجلها بعد ذلك. فنحن نريد يعني مثلا لو زوجة حالية تكتشف أن زوجها بعد 10 سنوات خلعت الدبلة التي في يده، يقول يا الله الدنيا تقوم ولا تقعد، وناس يجون المكتب ويتصلوا بنا وخلع دبلته يا مولانا، والمعقول خلع دبلته وظهرت عورة إصبعه؟ ايه التهديد ده؟ ايه اللي احنا عايشين فيه هذا؟ هل هذا دين الله؟ هل هؤلاء اناس يحبهم الله ورسوله؟ هل دول اللي هيعلوا قيم الدين؟ هل دول اللي هيخلوا المجتمع منتج ده مستهلك؟ مصنع ده مصدر ده مستورد؟ لا والله. يعني نحن شوف اذا امسكنا في تفاهات الامور فلنعلم اننا نعيش في سفاسف الحياة، والعالم كله يضحك علينا. ليه؟ لانه يقلد. تلاقي عيال عندنا واجد اللاعب الفلاني ولا الفنان الفلاني حلق شعره من ناحيتين ويقول لك مش عارف الحلقة دي اسمها كذا، لا اله الا الله. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان يحلق الانسان جنبتي رأسه، هذا اللي يسمى القزع. القزع نهى النبي عن القزع، يعني احلق الجنب ده والجنب ده واسيب البتاع زي ايه، زي عرف الديك كده. ايام كان عندنا ديك زمان كان في كائن حي كده طائر اسمه الديك كان يؤذن ساعة الفجر. الان من اللخبطة اللي حصلة يأذن الساعة 11 بالليل والساعة 12، ولا عارف انه حتى الديك عين مسكين اصبح مش عارف متى يطلع الفجر. يعني تلاقي يقول الله الفجر خلاص في رمضان، من لا حتى الديك اثرنا عليه. ويقول لك المحمول ده اللي في يدنا عمل يعني ضيع الموجات الكهرومغناطيسية اللي كانت بتسير عليها الطيور المهاجرة من الشمال عشان تيجي على بلادنا هنا في الجنوب. فهذه كانت تسير تبع الموجات الكهرومغناطيسية اللي في الجو. فالمحمول والتقنية الحديثة لخبطت ويعني عملت اشكال في تداخل هذه الموجات، فالطيور بتروح في حتة تانية نتيجة ان مش ظهر الفساد في البر والبحر بس، لا وفي الجو كمان. يعني ما وضع ابن آدم يده في شيء إلا وأفسد، ما يصلحه. هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني إحنا بنقول نأتي بالعمران للكون، لا إحنا خربنا الكون، نصطاد السمك بالمبيدات وبالرصاص وبالمواد المسرطنة، ونأكل السمك الطري اللي ربنا قال لحما طري. إحنا الصياد أو الصيادين اللي عايزين يحصلوا على أرباح يعملوا أي شيء، المزارع بتاع الدواجن بدل ما يأكلها حبوب حلال يحط لها هرمونات، واولادنا ياكلوا ويحصل عقم عند الاولاد وعند البنات ويحصل لا اله الا الله. وتلاقي البنات سبحان الله في ربيع العمر 15 و17 سنه لابسه مش عارف كعب عالي 20 سنتيمتر، ويحصل لها دوالي في رجليها وتشيخ قبل وتعجز قبل جدتها، وجدتها عندها 70 سنه ما شاء الله صحتها زي الفل، ولا عندها نقلس ولا هشاشه عظام من الرضا اللي عندها ومن ذكر الله الذي تذكره. لكن احنا ماشيين يعني حذوة كالنعل بالنعل، حتى إذا دخلوا جحر ضب لدخلتموه خلفه. يعني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الشيء اللي مش هيعود علي بالفائدة لا في الدنيا ولا في الآخرة لا داعي لأن أدس أنفي فيه، لأن الفضول نوع من التجسس ونوع من أن يجيب المسؤول عندما نسأله عن دقائق حياته فيبتدي يكذب. وقول له وانت تاخد كام من الموضوع ده، وكام ربحت في هذه يا اخي، هذه اسرار ناس، هذه اسرار ناس، وكم دفع لك العريس مهر لبنتك وبكم يا اخي، هذه والله اسرار بيوتات. لا تدس انفك في حياة الناس فيدس الناس انوفهم في حياتك. وانا عشان لا ادس يعني كلامي هذا يكون صعبا عليكم في بيوتكم قبل المغرب، يعني ان شاء الله ارجو ان تلتقطوا انفاسكم قليلا ثم تعودوا الي لنرى ان من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. كونوا معي بعد الفاصل ان شاء الله، اهلا بكم. اهلا وسهلا بكم احبتي مرة اخرى، وتركناكم قبل الفاصل ونحن ما زلنا نتحدث عن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الانشغال يعني بحياة الناس وأسرار الناس والتجسس عليهم وسبر أغوارهم ومعرفة أستارهم وما وراء أستارهم وأسرارهم، هذه كارثة كبرى تحل بهؤلاء الذين يشغلون أنفسهم بالناس وأسرار الناس. لماذا يدس البعض أنوفهم في حياة الناس؟ دع الناس في أحوالهم واهتم أنت بأمر نفسك، فتركك ما لا يعنيك راحة لك وراحة أيضا للغير، لكن أن تكون فضوليا تدس أنفك في أسرار الناس وتحاول أن تعرف ما وراء الستور والحواجز، عندئذ ما يعني للأسف الشديد فهمت الإسلام فهما دقيقا، لأن حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول لك ولنا جميعا وحبيبنا يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. إن العبد التقي النقي الذي هو لله ولي ومن الشيطان بريء هو إنسان لا يشغل باله بأسرار الناس ولا بأخبار الناس. الناس جاية تشكو لك، تعرض عليك مشكلة، أهلا وسهلا، لكن أنت لا تتطوع وتدس أنفك في سؤال الناس عن صغير الأمر وكبيره. وكان الناس زمان في من 40-50 سنة كنا نعيب على النساء لأنهن كنا صاحبات أو صاحبات فضول. أصبح الرجال الآن أسوأ من النساء. يا فلان هذه السيارة بكم اشتريتها؟ دفعت المبلغ كله ولا بالقسط؟ وهذا البيت كيف جئت به؟ هل هو إيجار أم تمليك؟ وهذا يا أخي لا إله إلا أنت، دع الناس ودع أسرارهم ولا تحرجهم، لأنك ثقيل الظل. فيه ناس كما قال الشافعي إذا رأيت ثقيل ظل رأيت أن الأرض تنيد من ناحيته. يا سطار. وكان الإمام الشافعي واحد يجي يعطله عن العلم، وكان يرسل قال له لما تيجي يا فلان يبقى أرسل بس الخادم يعلمني أنك جاي عشان أستعد ينهي مسألة معينة. فكان الشافعي يقول لخادم هذا الرجل قل لسيدك قل لسيدك أنت ثقيل علي وأنت في بيتك، فكيف إذا جئت إلى بيتي؟ يعني أنت ريحك ثقيل والأرض تميل ناحيتك وبتمنع. والله في ناس يعني يا أخوان المصريين يقول لك يا أخي بيمنع الأكسجين عني. يا ستار يا رب، يعني إذا وجد في مكان يسحب الأكسجين من الجو. ليه؟ لأنه بيشعر الآخر بضيق الصدر، لأنه واحد حاطط أنفه في صغير الأمر وكبيره. وليه بنتك طلقت؟ ليه؟ ما كنتش ممكن يا أخي سبحان الله، يعني هو مثلا منتظر أن هو يعني كان يستشيرك في الأمر، هو أخي استشار إخواته واستشار البنت واستشار أمها ورأى وجلس مع زوج بنته، عارف أن الحياة لن تستمر فحصل الطلاق. لكن لا سبحان الله، واحد من الصحابة كان زوجته بتؤذي، فقال يعني الصحابي استشار واستخار وبعدين نوى أن يطلق زوجته. قالوا لما تريد أن تطلقها؟ قال إن المسلم لا يخرج أسرار بيته خارجه. أنتم ما لكم أنتم؟ دي أسرار بيوت. أنا اتفقت أنا والمرأة العاقلة دي أن إحنا لو جلسنا مع بعض والعياذ بالله تكون الخاتمة سيئة ومش مصلحة الأولاد، والطلاق أفضل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى شرع الطلاق بسورة كاملة، سورة الطلاق، وتناثرت أحكام الطلاق في سور أخرى. المهم طلق الرجل زوجته وبعدين انقضت عدتها وبعدين تزوجت بآخر. فالناس يسألوا من باب حب الفضول، قالوا أنت رفضت أن تخرج أسرار بيتك خارجه، الآن هي صارت أجنبية عنك، طلقت منك وانقضت عدة وتزوجت آخر، لما طلقتها؟ برضو عايزين يعرفوا. قال كيف لي أن أبيح لنفسي أن أتكلم عن زوجة غيري؟ عيب علينا، أصبحت غريبة وأصبحت زوجة رجل آخر، عيب أن أتكلم. هذه البيوت محترمة، احنا عايزين بيوتنا محترمة زي كده، مش حاطين أنفنا في صغير الأمر وكبيره. ونتطوع فيما لا يجب أن نتطوع فيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. تلاقي موظفين في المؤسسة، والله احنا في المؤسسات وفي مصانعنا ومؤسساتنا في الدول العربية والإسلامية عندنا خلل كبير. يقول لك الأستاذ فلان خرج من عند مدير القطاع والرئيس القطاع ووجهه كده مكفهر، يكون مثلا رئيس القطاع عنفه، يكون حوله للشؤون القانونية. لا بالله عليه، ما الذي تستفيده أنت؟ ها؟ إيه اللي تستفيده من وبعدين يروح يسأل مديرة السكرتيرة ولا سكرتير مدير القطاع ولا الوزير، هو معاه الوزير عنف فلان ليه؟ الرجل مش عايز يخرج اسرار الوزير بره، وده ما عنفوش ولا شيء. طب هو ايه الحوار اللي دار بينه؟ يقول له بصراحه انا ما كنتش حاضر، ده انا كنت في مكتبي. يا راجل انت عارف كل شيء يا لئيم، لا اله الا الله. الله، طب بالله عليك ده موظف محترم؟ ده موظف هنبني به المؤسسات ولا نهدم به المؤسسات؟ ده فيه ناس موجودين في المكان نكد للنكد فقط. زي بالضبط ايه يعني والعياذ بالله، فيه ناس موظفين معينين اول ما يجوا للمكان العمل كل الموظفين فلان وصل، فلان وصلت. ليه؟ ان ده رويتر اسوشيتد بريس، ده على طول على الهواء يروح ينقل الاثار والفكره تبقى صغيره يكبرها، وقولوا المؤسسة هيغلقوها ويغيروا رئيس القطاع ويشيلوا الوزير. يا عم جبت منين الكلام ده؟ لانه ده بتاع اشاعات. فانا اقول كونوا مع الناس، اذا تركتموهم حنوا اليكم، واذا متتم ترحموا عليكم. ده في ناس لما ينقل من المؤسسة ولا من المكان كل الموظفين والحمد لله استرحنا، اسرار المؤسسة اصبحت ملك لنا بعد ما كان ينقدها هنا وهناك. يا ابن الحلال، انت تريد ان تعمل ولا ذاهب للعمل للتهريج ولدس انفك في صغير امر وكبيره؟ ألم تسمع قول حبيبك صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه؟ لأن ما لا يعود عليك بالفائدة. لا أضرب لك مثال أوضح. فرضنا جدلا واحد راح يزور صديق له، وبعدين جلس على كرسي أعجبه الكراسي الموجودة. يا فلان من أين جئت بهذه الكراسي الجميلة؟ والله يا أخي اشتريناها يعني. بكم؟ يحرج الرجل. انا لا اذكر. يا رجل اتق الله. طب اسال ام فلان كده جوه نشوف انت اشتريتوه بكام. طيب احنا عايزين نساله سؤال، انت هل تريد شراء كرسي او كراسي من هذه؟ يقول ابدا. طيب هتشتري بنتك في عرسها زي كده؟ ابدا. لابنك؟ طب بتسال ليه؟ يقول ابدا لحب المعرفه. لا حول ولا قوه الا بالله. طب انت رايح تنكد على الناس بالزياره ولا والسجاده دي بكام؟ ودي يدوي ولا معموله بالآلة؟ واللوحه اللي على البتاع دي من اين انت حضرت؟ في متحف يعني ولا في الاتيليه اللي مش عارف ايه؟ الله، ده فيه ناس زيارتها تتمنى ان تنتهي سريعا. كونوا مع الناس كالنحله، ان اكلت اكلت طيبا، وان اطعمت اطعما طيبا، وان وقفت على عود لا تخدشه ولا تكسره. وكي اكون خفيف الظل عليكم ان شاء الله، عودوا لي بعد هذا الفصل إن شاء الله. أهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله. إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. بالله عليك لو أنت حريص على دينك وحريص على إسلامك، حبيبك صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك من خير إلا وبينه لنا وحضنا وحثنا عليه، وما ترك من شر إلا بينه ووضحه لنا وحذرنا منه. بقول من حسن إسلام المرء، يعني أنت لما يكون عندك يعني بفضل أنت مسلم وربنا سبحانه وتعالى عايز يريد منك أن تكون حسنا في إسلامك، أن يكون إسلامك نقيا، أن يكون يعني إسلام وفق المنهج وتطبيق وفق المنهج كتاب وسنة، أن تترك ما لا يعنيك. لا داعي لأن تدخل نفسك في امور انت يعني. اضرب لك مثال بسيط خالص. تلاقي ناس في البيوت عندهم حب الفضول، البنت كبرت في السن وقاربت 16 والعشرين، بينها وبين امها اسرار، امر طبيعي. فجاءت لتسال امها في امر يخصها، امر نسائي يخص البنت. خلاص الراجل جالس، هي من حيائها من ابيها بتهمس في اذن امها في مساله خاصه نسائيه. هو عزك الله لم يتعود على الادب ولم يتعود على يعني حفظ الاسرار. البنت تتكلم مع امها بصوت مقام، في ايه بتعملوا مؤامره عليا؟ هو انت نظريه المؤامره مستوليه عليك حتى في البيت؟ طب في الشغل وسكتنا، وفي الشارع وسكتنا، وفي على مستوى الدولي والسياسه وسكتنا، اما في مؤامره في البيت ليه؟ فالام تقول من ادبها يعني لا، ده موضوع خاص بيني وبها. ايه ده؟ هو انا ما فيش ليا قيمه في البيت؟ يا عم الله يرضى عنك، في اسرار ما ينفعش تقال امامك. يعني ايه؟ هو انا عايش في البيت كده خيال؟ يا عم مش خيال ولا غير، ده انت خبال مش خيال. الله، ده انت بالباء مش بالياء. في ما تسيب البنت بتسال امها عن موضوع معين، عن حاجه خاصه ما ينفعش انت تستفتى فيها. لكن بالله عليك، هو ده الراجل ده؟ هو ده بتاع حب الفضول في في المؤسسه، يقول كده سبحان الله عامل زي برج المراقبه بتاع المطار، شايف اللي رايح واللي جاي، ويسال ده ويسال ده، وسبحان الله العظيم. وهذا يهلك او ينهك المجتمع، ويجعل وجودك في المجتمعات انك فقيد الظل، والناس لا تحب جلستك، ويسالك عن صغير الامر وكبير. والله يعني الناس يسالك يقول لك الله السعد الجميله، بارك الله فيك ربنا يكرمك، من وين اشتريتها؟ والله مش فاكر. ايوه يا عم، ما انت ليش عندك 30 40 ساعه انت تتذكر ايه ولا ايه؟ دي كلها دي ماركه ما شاء الله عليها معروفه. الحمد لله، دي هديه يا ابو فلان. الله يا اخي ربنا يبارك فيك، يا ربنا يا كريم. هديه، سلام يا عم، الناس يهدوا لك. طب يهدوا لنا احنا مساكين؟ لا اله الا الله. انت نكدت على الراجل وخليته يكره الساعه ويكره حياته نفسها، يقول يا ستار يا رب اعوذ بالله من غضب الله. اول ما يشوف جاي عليه يتمنى ان تكون في ارض غير ارضه، يتمنى الهجره عشان ايه؟ ما يقعدش في بلد انت فيها. لماذا هذا؟ انت يا اخي من صفاتك كمسلم ان تدخل السرور على المسلمين، لا تدخل النكد والفضول عند الاخوات. الله اكبر، ربنا يعافينا واياكم، اللهم حوالينا ولا علينا. يا الله، دي تسالها عن اللي تحت خمارها، دي جبتيه ازاي؟ والشامبو ده نوعه ايه؟ ومش عارف ده، والحقيبه اليد الجميله دي بتاعت منين؟ وده جلد طبيعي ولا جلد صناعي؟ الله، لا اله الا الله. هل هذه حياتنا؟ يبدو ان احنا لما اهتمينا بسفاسف الامور اعالي الامور تركتنا، ورب العباد يحب من الامور اعاليها ويكره سفسفها. رب العباد يحب من الامور اعاليها ويكره سفسفها. ليه؟ لان الصحابه اهتموا باعالي الامور، تعلموا من حبيبنا هذا صلى الله عليه وسلم، كان ينقل ويتكلم ويترك المهم الى الاهم. قال ليه؟ قال متى الساعه يا رسول الله؟ الاجابه كانت عجيبه. قال ماذا اعددت لها؟ انت تسال عن الساعه، تيجي اليوم تيجي بكره تيجي بعد بكره تيجي بعد سنه، انت نفسك قدرت ايه اللي جهزت لها؟ ماذا اعددت لها؟ قال والله يا رسول الله ما اعددت لها لا كثير صلاه ولا كثير صيام، ولكن اعددت لها حب الله ورسوله. الله، قال انت مع من احببت، هذه اعلى الامور. الصحابه لما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ان الشمس هتطلع من علامه الساعه من الغرب، اول ما علامه الساعه الكبرى تطلع، فالشمس تطلع من الغرب مش من الشرق، الصحابه فورا لانه بيهتموا باعلى الامور واهميتها، كيف نصلي يومها يا رسول الله؟ يبقى اللي هم الصحابه ايه؟ الصلاه. عارف احنا كنا نقول ايه؟ الله، الشمس تطلع من الغرب وتقعد سنه؟ طب والعيال يروحوا المدارس امتى؟ طب ومتى الصيف؟ ومتى الشتاء؟ طب واحنا نروح نصيف فين؟ ونروح المشتى والمنتجع؟ ولا لا اله الا الله. ليه؟ لان احنا اهل دنيا، ابناء دنيا، والانسان مجبور على حب امه، اما الصحابه كانوا ابناء اخره، فكانوا يحبوا امهم الاخره، فانساقت خلفهم الدنيا. الدنيا مشت وراهم غصبا عنها، غصبا عنها، سبحان الله. لكن نحن استعمرتنا الدنيا واستعملتنا. يا دنيا من خدمك فاستخدميه، ومن استخدمك فاخدميه. الانسان لما يكون همته عليا زي الصحابه، الله يا مؤمن، ده النسر وهو يحلق، وهو ملك الجو، فلما يحلق الغربان تضايقه، دي علميا يعني، واخواننا بتوع الطيور والخبراء عارفين القضيه دي. فهو بدل ما يعني ممكن يضرب الغراب ده بجناحه وده بجناحه ويستريح، لكن هو ما يحبش يدخل في معارك جانبيه لانه نسر عالي، عارف ايه؟ فيحلق عاليا الى مستوى سامق لا تستطيع الغربان ان تلحق به، بس يستريح ويطير فوق لوحده لانه ملك الجو. قلت للنسر وهو في الجو عال انزل الارض فالفضاء جديبه، مش هتلاقي شيء تصطاده الفضاء. قال ان في همتي وعزمي ضائي، يعني فضاء خصيبه. سبحان الله، يعني انا في الهمة والعزيمة اللي انا فيها شايف هو الفضاء مليان بالخصوبة ومليان بالخير، لانه هكذا همته عالية. كنت الصقور على الذرة تصغي لوسوسة القمر، ذاك الغراب يطارد الجيف الحقيرة في الحفر. هكذا قال حكيمنا، كنت الصقور على الذرة، هي كده فوق تصغي لوسوسة القمر، همة عالية، ذاك الغراب يطارد الجيف الحقيرة في الحفر. الإنسان فينا يريد يتعظ. يقال في قصة رمزية أن واحد اصطاد قبرة، قبرة يعني عصفورة صغيرة كده، فقالت له أنت لو ذبحتني، قصة رمزية بس جميلة، حكوها لنا ونحن والله ونحن أطفال صغار، فأنت لو ذبحتني مش هتستفيد بي، أنا يعني حجم قد إيه يعني كم جرام، لكن لو تركتني هقول لك ثلاث حكم، حكمة وأنا على الشجرة، وحكمة وأنا طايرة بعيد عن الشجرة، وحكمة وأنا على الإيه، حكمة يا ربي وأنا على يدك على كفك، وحكمة وأنا على الشجرة، والحكمة الثالثة وأنا على الجبل. أنا طيب خلاص عقلي جميل، إيه الحكمة اللي عاونت على كفي؟ قالت لا تصدق بكل شيء أنه يكون فلا تصدق، مش كل حاجة تقول لك تصدقها. قال حكمة جميلة. وبعدين طارت وقفت على الإيه، على الشجرة، قالت له لا تندم على ما فاتك. جميل. وقفت على الجبل قالت له يا مسكين لو ذبحتني لوجدت في قلب في في في حوصلتي يعني سبيكة من الذهب وزنها كذا وكذا. فعض اصبعه من الأناء. قال فين بقيت الحكم؟ قالت له حكم ايه وانت بتعصب بالحكمة، ده انت ندمت على ما فات وصدقت ان انا 10 جرام يبقى في داخلي درة وياقوتة ولا قطعة ذهب مجوهرات قدرها كذا وكذا. فالانسان من وعظ بغيره فمن حسن استاب المرء تركه ما لا يعنيه. ارجو ان يكون هذا الحديث منهجا لحياتنا. لا تنسون من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.